إذا شاء إذا كان ما يريد منها أبدا ولا قبول ما أبيها ما أبغى. نعم المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. مثلا وقع على زيد ثم المساكين ومات زيد منقطع. المساكين الآن يتصل، لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع هذا الجهة. فإذا انقطعت فيه خلاف، هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين؟ وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا؟ في خلاف طويل عديد. وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. نعم ايش متوالى هذا الشخص فضل. ثم متوالى الموهوب له في فضل هذه. نعم ومات الوارث فوارثه يقوم مقام الوارث يقوم مقام، يعني كأنه لم يموت، إن شاء سلمها وإن شاء أمسكها. جمعة ما يمكن، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه، يعني سيأتي إن شاء الله. نعم إيش؟ يعني أنه رآه يقبضها فأنا أقول مسكت لما يكفي، لكن لو رأاه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإنسان. نعم يا فهد هنا يتبين تمامه بالقبض، يعني فعل هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية انعقد الحول من الهبة لا من القبض. نعم من اللي يجوز ما يمكن يبيع لأن تعلق بحق الواهب، واهب الآن قبل أن تقبضها له الحق، هو أصلا ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض، لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقد. ايش اي نعم هذه عادة ما هي لازمة، يعني جرت العادة ان الذين يأتون بالغنم لمساعدة المتزوج انه اذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء، لكن مو شرط ما تلزم، مو لازم اني ارد على الهبة، لكن جرت العادة والناس الان لا يمكن ان لا يساعد لانه يرى ان هذا عيب. نعم الشرع الأدنى لجميع هذا ما يمكن. نعم. هو إذا كان لم يسلمها من مشكل، إذا سلمها عاد ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، معروف أنه ما حد يهبوك إلا يريد المقابل، فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب له لا يمكن رجوعه إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله. كيف تأخر؟ ما تسلمها ها؟ بقينا له في أخرها، ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفيها. أبد، هو ما دام أنه ما قبضها فللواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتي إن شاء الله في رأسه. مسجد طيب، مسجد طيب في هذا معمور يعني معمور. طيب هدموه كان عندهم مساكن طيب، هدموها وأقاموا لهم بناء في أثناء البناء، قالوا نبني مع البناء مسجد اللبن، نهدم المسجد. لا، مسجد طيب قائم. طيب، وبنوا وقالوا وبنوا بجانبه مسجد من دبل، يعني بعيد عن يعني غير مكان المسجد. لا، ما غير مكان، واحد آخر. ها؟ بنوا آخر جنب الأول. نعم، ما يجوز هذا، مسجد الضرار وهجروا مسجد، ما يجوز. قال العلماء رحمه الله: إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني. ما هذه الواقعة؟ ونبي ها؟ تبوك؟ ما أقول ما تحيش ونبي ما أظن هذا يعمل. إيه، لا لا، تأمل يا رجال، لعله في الرؤية. انتهى الوقت. طيب، في بحث انت شيخ خالد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف يقول انه يجب العمل بشرط الواقع، فهل يجب العمل بشرط الواقع؟ ما الدليل او التعليل؟ التعليل ان الواقع انما اخرج ملكه على طريقه معينه وعلى كيفيه معينه فواجب العمل على شرط. اخرج ملكه على وجه معين فواجب الا يتعلم. هذا التعليل جيد. ما هنا الدليل؟ فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط ان يباع ويرد ولو لم يكن بالشرط له ولم يجب بشكل عملي فيه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه كما يفعل ما شرط، يعني هذا يبين حكم الوقت. هذا اول وقت، يعني اول وقت كان هو وقت عمر، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها غير أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما أخرج جواز الصرف فيها إلا بإذن مالكها وعلى حسب صرف. سليم، المرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم هداها عمر، وعمر رأسا صدق قال لمن باع الرسول صلى الله عليه وسلم من باعها قال نهى عن بيع عن المكاحة لو كان في يده. في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: فمن بدله في الوصية بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. فمن خاف من الموصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أنا ما أدري هل قلتها لكم من أولى؟ ها؟ موضع آخر زين. إذن لا ونعم والتفصيل في موضع آخر. على كل حال هذا الدليل. الدليل أن الله عز وجل قال الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه، واستثنى من خاف من موصٍ جنفا أو إثما. طيب، ذكر المؤلف صور في شرط الواقف: جمع وتقديم. الأمثلة لذلك: مثال الجمع مع ارفعي الجمع وقفت على أولادي مجموعين، وقفت على أولادي أحسن، وقفت على أولادي وأولادي، فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى كذا. طيب، تقديم يحيى. وقفت على أولادي ويقدم. طيب تمام، أو من لم يبلغ منهم. طيب يلا، يقول: واعتبار وصف وعدم. اعتبار وصف كما قال: وقفت لطلاب العلم، فوصف على أولادي طلبة العلم. على أولادي طلبة العلم، نعم. وعدم الوصف معناه لو قال: وقفت على من لا يتأخر في الصلاة. على إيش؟ على من لا يتأخر في الصلاة. على من؟ على من ليس غني من أولادي. على من ليس غني، هذا اعتبر عدم الغنى. طيب، وترتيب احمد: على اولادي ثم اولادهم. ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ يعني لا يستحق البطن الثاني مع وجود احد من البطن الاول، والتقديم يستحقون معهم، لكن الأولوية نعم لمن قدم. يلا فراس، وقف على أولاد، كيف يوزع الوقف؟ يعني بس وقع هذا وقف على أولاد، كيف يوزع الوقف؟ الذكور وإناث، والغني والفقير على السواء، توافقونه؟ نعم. لماذا؟ لأن هؤلاء جماعة يمكن حصرهم، لأن لفظ الولد الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير. طيب، إذا وقف على ولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه كمال، كيف؟ على ولده الذكور والإناث ثم ولد بنيه، فإنه لا يأخذ ولد البنات البطن الأول، البطن الأول يأخذون كلهم الذكور والإناث، يأخذون كلهم الذكور والإناث بالسوية. والبطن الثاني لا يأخذون إلا أولاد الذكور، إلا أولاد البنين. أولاد البنين، طيب، أولاد البنين الذكور والإناث، أولاد البنين الذكور والإناث، نعم. الذكور والإناث، وأولاد البنات لا يأخذون، لا يأخذون. طيب، هل يجوز مثل هذا الشراء خالد؟ أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي أولاد الظهور دون البطون. يجوز؟ ما في حيف؟ يكون فيما لو فضل ذكور أعطى ذكور أولاده دون البنات. لكن هذا الوقت أولاد البنين يأكلونه هنيئا مليئا، وأولاد البنات ما لهم شيء. أولاد البنات ليسوا أبناء له كأبناء البنين. لا يدخلون في أولاد لا يدخلون في اسم الأولاد أصلا. نعم. الدليل؟ الدليل أن لفظ البنين وضع عادة للابن. الدليل غير التعليل. الدليل قول الله عز وجل ولقد أمله البنات ولكم البنون. غير وهذا يدل على أي نعم. وهذا قصة البنات على البنين. هذا نفس الشيء. وهذا يدل على أن البنت غير معلوم أن البنت حتى عيالك الذكور وأنثى سواء. وش الإشكال إذا نفس الشيء؟ الإشكال أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد. لا يدخلون لأنه نص على أولاد الأبناء. إيه بس بالدليل ذكر الوصية. يعني على أن أولاد البنات لا يدخلون. والسام. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. في أولادكم. بالإجماع أن ولد البنت. لأن أولاد البنات يدخلون بالإجماع. وقول الشاعر أيضا. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب هذا الدليل. طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا إذا اشترط أن أولاد البنات لا يدخلون فهو وقف جنف ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟ نعم كمال. لأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يعني يحصل بينهم مشاكل إذا كثروا، فلو قلنا مثلا يدخلون أيضا أولاد البنات وكان له 10 بنات مثلا وكان لهن هذه 10 أبناء فيكون 100 فتكثر مشاكل أكثر. إيه. هذا تعليم عليل كمال. هذا ذكر الطموح أي ما يخالف لكن عليل قلنا ربما. نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعدل الحاكم أخرجه من الإرث فإذا أخرجه من الوصية فلا حل. نعم. ونقول الفرق أن الميراث ينتقل، هم يقولون أليس إلى إذا ورثت البنت من أبيها مع إخوانها ينتقل ميراثها إلى أبنائها وبناتها؟ الجواب بلى لا شك، لكن يقال الفرق أن الوقف ليس تمليكا، لأن الموقوف عليهم لا يكون ملكا تاما، ولهذا لا يبيعون ولا يرهنون ولا يهبون نفس الوقف. فالقول المذهب في هذه المسألة أرجح من القول بأنه لا يجوز إخراج أولاد البنات. طيب، رجل وقف على قرابته فجر، من يشمل؟ شلون؟ من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. جد أبيه وشو بالنسبة له؟ ها؟ الأب الثالث؟ توافقون على هذا؟ جد أبيه أبوه ثم جده ثم جده أبينا. طيب، هل هناك دليل يا فجري؟ ما الدليل؟ ولم يعطي بني نوفل وعبد الشمس. طيب، أولاد جده من جهة أمه، أولاد جده من جهة أمه، عطشا. ها؟ إلى واحد أوقف على قرابته، هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟ لا يعطون؟ تأكد. من سامي ذا بقر. نعم صح. وإذا هو يقول أولاد أبيه وجده نجيب جده أبيه مالبه. وقف على بني تميم، يجب أن يعمموا، هل يحرم الإناث أو لا؟ الإناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك، كذلك لا تجيب في كل مكان. نعم جيب. نعم بني زيد الذكور فقط، الذكور إلا يعني كذا كذا. ها زميلك صحيحة إن أراد بهم القبيلة المعروفة دخل دفوعنا، وإن هو الزيد المعين شخص للأبناء دون البنات. تمام طيب. رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف. نعم أنت يا رجل لا يحق له الرجوع. لا يجوز؟ لا يحق له الرجوع. ها؟ لا يجوز له الرجوع. ليش؟ لماذا؟ لأن الوقف عقد لازم من حينه. يبقى هذا حكم الآن أنت علمت بالحكم. لا يجوز لأنه لازم. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيش. أحسنت. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز الرجوع فيه. هل متى يجوز بيع الورق؟ أربعتك لورق. أي نعم. متى يجوز بيع الورق؟ نعم. يجوز إذا تعطلت منافعه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟ نعم. لا يشمل المسجد. نعم. يشمل. أين الأجيال؟ يشمل. يشمل؟ نعم يشمل. حتى المسجد؟ نعم يشمل. إذا تعطل منافعه ما في أحد الحين يصلي فيه. أي نعم. فالمنافع تتعطل مطلقا. ما في أحد يصلي إلا المؤذن. إذا كان يسوي. نبني أفضل منه. في حي آخر. في اجتماع أكثر. أي يعني ينقل إلى حي فيه. سكان. نعم. توافقين على هذا؟ نعم. إن هذا المسجد الذي بيع الآن هل يجوز أن يجعل مأكل الطعام؟ نعم. نعم يا شيخ، لأن الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثاني. هل يجوز أن يجعل دكانا يباع فيه ويشترى؟ نعم، لأنه يعني دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. نعم. يعني زال عنه. اسم المسجد. اسم المسجد. هل هناك قول آخر من المسألة؟ إن المسجد لا يقال. ما أدري. ما سمعت هذا القول الذي عندك. إيش؟ الوقت. الآن عرفنا أن الفقهاء رحمه الله يقول لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منه. يعني لو كان ينزل من 100 إلى 10 ما يمكن يقول. في قول آخر متى يقول؟ يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة في المباح. طيب هذه دليل أن هذا يعني طيب يحيى يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس لأن مكة أفضل. رجل وقف على مسجد شيئا وزاد عن حاجته، ولنقل مصاحف زاد عن حاجة المسجد، ماذا نفعل بالزائد؟ يعني المذهب أنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين. قولك المذهب هل يعني ذلك أن هناك قول آخر؟ ما هو؟ يعني يصرف بشيء كالمسجد نفعا. بارك الله. طيب الآن نأخذ درس جديد. الهبة تنعقد بإجاب وقبول ومعاطاة. نعم الإجاب هو الإجاب هو اللفظ الصادر من الوحي، والقبول نعم، والمعاطاة طيب يعني هو ما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة صالح؟ لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطى قبلت أو المعطى، ولا يقول أعطيته. نعم. هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض؟ يا عبد الرحمن بالقبض، قبل القبض لا تملك، لو تلفت فهي على ضمان الواهب. لا طيب قد تلفت قبل الإسلام. نعم كيف لا ضمان عليه؟ طيب نمت بين القبر وبين العقد، يعني فيها لبن حلم له الخيار المطلق. ايش للواحد الخيار المطلق الان؟ اللبن هذا لمن؟ اللبن للواحد لانه في ملك ما خرج. اذا ما انا صممت الان انها لا تملك الا بالقبر كذا. هل هذا ما قررناه؟ محمد تملك في الأرض. طيب لكن لا تلزم إلا بالإسلام إلا بالقبض. طيب يعني فعل هذا لو نمت فهي نصيب موهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له. طيب ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟ حكم مو دليل. الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخل، ثمرة نخل ثم لما مرض رجع فيه

العقد بنيته لو سلمها ليش يمنع؟ قد يكون تغير رأيه. واضح؟ الوصية لا، الوصية أوصى. نعم. أنا إذا توفى الواقع ولم يعمل ورقة كما قضيت وكاتلنا شو اسمه كاتل مثلا وهب الدار شو اسمه قال ورقة نعم توفى وليس له وارث نعم ماذا يفعل شو اسمه؟ نفس الشيء يعني يكون ميراثه لبيت المال، يكون ميراثه لبيت المال ولو كان كاتب ولو كاتب ما قال وقت وقبضت أرواد. لكن ينبغي مثلا للناظر على بيت المال أو لولي بيت المال أن يتحرى إذا كان هذا الموهوب له رجلا فقيرا فهو أحق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس، وإن كان غنيا فبيت المال أحق واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس وإن كان غنيا فبيت المال أحق نعم. هذا سؤال جديد يا أخي. لا ما في ناس يبون يسألون هذا تدريس التسمية الله تعرف تدريس التسمية في المصطلح الحديث. نعم لا نور أحسن ما عليك. إذا أخرج الواهب إذا أخرج الواهب هبة للموهوب على أنها عنده عند الواهب ثم تبين أنها في يد المتهب أنا إيش؟ ثم تبين أن الهبة في يد المتهب على وجه لعنه به الواهب في الغصب كان يكون الموهوب غصب لا أبدا هنا تكون بيده فهي قبض لكن ما علم له الواهب ظن انه عنده ما علم يعني ما علم هذا غصبها نعم هذه ينظر فيها يحتاج الى نظر وعند العلماء يقول حتى المغصوب لو ان رب المال قال للغاصب قد وهبتك ما غصبت لازم بمجرد القول لانها عنده شيخ بارك الله فيك لو انه اذن له بالقبض نعم ثم مات قبل القبض نعم ويحتاج الى اذن الورثه نعم لأنه انتقل الملك إليه من قبل النزول. مؤلف صاحب زاد المستقنع رحمه الله تعالى ويجوز الهبة كل عين تباع وكلب يقتنع. أصل يجب التعديل في عرضية أولاد بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز الواهب أن يرجع بهبته اللازمة إلى الأب ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له من بيع أو إذن أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقة الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإبراء هل يشترط فيه النطق محمد؟ إذا أبرأ غريمه من دينه هل يشترط النطق فيقول أبرأتك من دينك أو اشهدوا أني أبرأت فلانا من دينه أو تكفي النية؟ لا بد من النطق. فماذا يقول؟ يقول أبرأتك أو ذمتك بريئة. نعم. أو أي قول يدل على الإبراء. نعم. إذا أبرأ من الدين فهل تجب فيه الزكاة أحمد؟ نعم. لو كان له دين عند شخص تمت عليه السنة فأبرأه منه فهل تجب عليه زكاته

بعده، وليس للوالد مطالبة أبيه بدين نحوه إلا بنفقة الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الدرس الماضي أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فما هو الدليل اللي وراء؟ رفعت نعم عندما أعطاه أبوه وأبوه كلام الرسول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب، وبماذا يكون العدل؟ هل هو بالتسمية؟ العدل يكون بقدر الإرث. من أين يؤخذ هذا يا حجاج؟ قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، ومن فرق بين الحياة والموت فإنه لم يأتي بدليل شاب. طيب، هل يجب التعديل بينهم في النفقة؟ لا يجب. النفقة لا يجب. لا يجب. نعم. ليه؟ لأن النفقة يجب في الحاجة. تكون بقدر الحاجة الداعية. إذن يجب التعديل بالنفقة بأن يعطي كل واحد ما يحتاج. يجب. لكن التسوية لا تجب. طيب، لو كان له ابن وبنت، احتاج الابن الى كوفية، اتعرف الكوفية؟ ما هي؟ الطبيعي. طيب، واحتاجت البنت الى خروص، تعرف الخروص؟ الذهب الذي يعلق في الاذن. من المعلوم ان قيمة الخروص اكثر، اشترى لها واشترى له، هل يجب ان يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟ لا يجوز. لا يجب. هل يجوز؟ يجوز. نعم. لا، ما احتاج. احتاج كوفية وشراب. هو لا يجب أن يعطيه، لكن هل يجوز أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخروص؟ سبحان الله، البنت اشتراها خروص، يعني تحتاج الى خروص 5000، هذا الابن احتاج كوفية اشتراها 5 ريالات. سؤالي، هل يجب اذا اشترى للولد كوفية ب5 ريالات ان يعطيه ما اشترى للبنت 5000؟ لا يجب. هل يجوز إبراهيم؟ لا يجوز. لا يجوز. صح، صحيح سليم. هنا لا يجوز، لأنه إذا أعطاه معنى التبرع له. لا لا، البنت أعطاها للنفق، ما هو تبرع، إذا لا يجوز. طيب، أحد الأولاد يقرأ ويحتاج إلى كتب وأقلام وحبر، والآخر لا يقرأ، اشترى الأول ب100 ريال، هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟ رهيب. لا يجوز. لا يجوز؟ لا، اشترى الأول، لأن هذا من باب النفقة. لأن هذا من باب النفقة، انتبهوا لهذه النقطة. طيب، زوج أحد أولاده 50,000، هل يلزمه أن يعطي الآخر الذي لم يبلغ حد الزواج مثل محمود؟ يجوز ولا يجب ولا ما يجب؟ لكن هل يجب الإعطاء أو لا يجب؟ لا يجب ولا يجب، زيادة. بارك الله فيك، صحيح. طيب، رجل له أولاد زوجهم في حياته، وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل، أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوج به الآخرين، هل تجوز الوصية بهذا؟ لا تجوز. ليش ما تجوز؟ لأن لم تأتي حاجتهم بعد. إذا قال هؤلاء إذا أبقاهم الله لا بد أن يتزوج، والرجل على فراش الموت.